المرأة في الميثولوجيا الإغريقية، بيثيا الوسيط الروحي وكاهنة الإله أبولو. كانت اليونان القديمة عالما يسيطر عليه الرجال، شغل الرجال أعلى المناصب في المجتمع، وقاتل الرجال في ساحات المعارك، وحكم الرجال أقوى الإمبراطوريات. ومع ذلك فقد سعى جميع هؤلاء الرجال من أقل الفلاحين إلى الإمبراطور نفسه للحصول على المشورة والنصح من شخص واحد، وكان ذلك الشخص امرأة. كان لمدينة ديلفي تقاليد طويلة من كونها مركز العالم، حيث قيل أن زيوس نفسه أطلق عليها سرة جايا. وفقا للأسطورة قام ثعبان ضخم يدعى بايثون بحراسة المكان قبل أن يقتله الإله الرضيع أبولو. عندما اخترقت سهام أبولو الثعبان سقط جسده في شق، وانبعثت الأبخرة العظيمة من ذلك الشق أثناء تعفن جثته. ومن العجيب أن سقط كل بشري وقف على ذلك الشق في غيبوبة مفاجئة وعنيفة، وكان يعتقد أن أبولو امتلك ذلك البشري وملأه بحضوره الإلهي. مع الوقت جذبت هذه الأحداث الغريبة المستوطنين الذين كانوا يعبدون الإله أبولو، ومع الوقت تحول المكان لمزار، وسرعان ما تحول المكان لمعبد الذي أصبح موطنا لشخص واحد قد اختير ليكون بمثابة جسر بين هذا العالم وما هو قادم. وتم إطلاق اسم بيثيا على هذا الشخص المختار تيمنا باسم الثعبان الأسطوري بايثون. لم يكن التواصل مع الآلهة في اليونان القديمة أمرا بسيطا، ولم يكن من الممكن السماح لأي شخص أو الوثوق به لخدمة هذا المنصب. تقرر أن عذراء شابة نقية وعفوية وصادقة ستكون أنسب اختيارا لمثل ذلك الدور الإلهي. ومع ذلك كان هناك عقبة واحدة، كانت العذارة الشابات الجميلات عرضة لجذب الانتباه السلبي من الرجال. لذلك بدأت النسوة اللائي يبلغن من العمر 50 عاما في شغل ذلك المنصب. ومن الجدير بالذكر أنهن كن يرتدين ملابس العذراوات أيضا. وكان على أولئك النسوة الذين سبق لهم الزواج أن يتخلوا عن كل مسؤولية أسرية وحتى هوياتهم الفردية، وذلك لأن البيثيا كانت مهمة جدا للحضارة اليونانية لدرجة أنه كان من الضروري أن تكون كالصفحة البيضاء الفارغة. وكان لابد من قطع الأطفال والأزواج وأي روابط للحياة السابقة لصالح خدمة الإله أبولو. يرجع السبب وراء أهمية بيثيا المتزايدة هو أنها قدمت إجابات من أجل حضارة طموحة ودينية، وكان هذا الارتباط البصري والصوتي مع الآلهة يتم التعامل معه بأقصى درجة الاحترام. ويقال أنه خلال أشهر 9 الأكثر دفئا من العام تستقبل بيثيا أسئلة من جميع أفراد المجتمع اليوناني في اليوم 7 من كل شهر. أما عن الأشهر 4 الأخرى أشهر الشتاء فإن أبولو كان يهجر المعبد فيها. بعد تطهير بيثيا بالصيام وشرب الماء المقدس والاستحمام في فصل ربيع القشتالي، كانت تتولى موقعها على مقعد ثلاثي الأرجل وتمسك ما يشبه قصب الغار في يدها مقابلا للشق الذي سقط فيه الثعبان المهزوم. وسوف تغمرها الأبخرة الصاعدة من الشق وتدخلها في عالمها الإلهي. كان الأشخاص الذين طلبوا مقابلة بيثيا يعرفون باسم الاستشاريين، وكثير منهم سافروا لأيام أو حتى أسابيع للوصول للبيثيا. بمجرد وصولهم كانوا يخضعون لاستجواب مكثف من الكهنة الذين سيحددون الحالات الحقيقية والمستحقة للمشورة ويوجهون لهم الطريقة الصحيحة لعرض أسئلتهم. وأولئك الذين تمت الموافقة عليهم لمقابلة بيثيا كان عليهم الخضوع لمجموعة من التقاليد مثل حمل أكاليل الغار إلى المعبد، بالإضافة إلى تقديم تبرع نقدي وحيوان يتم تضحية به. بعض الروايات تقول أن بيثيا أعطت الأجوبة بالفعل، بينما روايات أخرى قالت أن بيثيا تلفظت بكلمات غير مفهومة فسرها الكهنة لاحقا. ويقال أن إجابات بيثيا لم تكن واضحة تماما، حيث غالبا ما كانت الردود وترجماتها من قبل الكهنة تبدو وكأنها صيغت بشكل متعمد. وبغض النظر عن النتيجة ستكون بيثيا على حق دائما، حيث نمت سمعة بيثيا الإلهية وأصبح تشكيك فيها وتشكيك في الآلهة. وتحققت نبوءاتها الخاصة كونها مركزا للعالم، وأصبحت مدينة قوية ومزدهرة. وكانت الإمبراطورية اليونانية العظيمة لا تتخذ أي قرار بدون استشارتها، وهكذا احتلت المرأة منصب أعظم نفوذ سياسي واجتماعي في العالم القديم.